أحد الإخوان علق على بعض ما قلته، قال الله تعالى لا أكون قد ضيعت وأخطأت. قال يمكن أن يقال إن الله محيط بجميع مخلوقاته فيحرم البصاق قبل الوجه وبالخصوص في القبلة. لا، إحاطة الله تعالى بجميع المخلوقات إحاطة علم، إحاطة علم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والله من ورائهم محيط، فالإحاطة إحاطة علم. شخص عليه صيام في السنة الماضية فهل يجوز له البدء بيوم الجمعة؟ إيه وربي يجوز له أن يبدأ بيوم الجمعة، يجوز له، هذا فرض، هذا فرض فيفعله في أي يوم، اللهم إلا يومي العيد للإجماع على المنع من صومهما أو أيام منا، أما ما عدا ذلك فليصوم. لكن لما يخصص يوم الجمعة بالصوم؟ يصوم إذا كان في جملة الجمعة، لا، لكن هو على كل حال ليس منهيا عنه، إنما ذلك في النوافل إن شاء الله. نعم، نرجع إلى ما كنا بصدد، نقول كلمات يسيرة لأن الوقت ضيق، وين هو الأبيات البيت الذي انتهينا منه في أو إليه في الحصة الماضية؟ تكلمنا عن شو اللي يذكر لنا البيت الثالث، من يذكرنا به؟ احنا توعدنا باننا نحفظ هذه الابيات، هل حفظت؟ البيت الثالث، يلا. حب السحابة كل يوم لمن امن ومودة الصحابة بها اثر زيد ولكل منقطع وفضل صحيح إذا الناظم كما سبق أن شرح ذكر هنا محبة الصحابة، سبق القول بالاستفسار عن وجه تقديم محبة الصحابة على سائر العقائد التي ذكرها في هذا النظم الطيب، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الدين إنما بلغنا عن طريق الصحابة، فمن طعن فيهم فقد طعن في الطريق الذي يصل إليه منه علم الدين، وإذا لم يعتمد في دينه على ما ينقل عن صاحب الشريعة فعلى ما يعتمد؟ سيكثر اعتماده على رأيه وهواه وما يستخرجه من الدلالات غير الصحيحة من النصوص التي يرى صحتها، فيضيق عليه المجال، وهذا شأنه كما قلنا مرارا من؟ الروافض الذين قصروا العلم الذي يأخذونه على آل البيت، ومع ذلك فإن الأسانيد إليهم ضعيفة غير صحيحة، فضيقوا على أنفسهم من جهة، ووقعوا في أعراض خير القرون وفي أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فوكلوا إلى أهوائهم وإلى آرائهم فعظم الخطر عليهم. يعني مما ينبغي أن يذكر في كون المسلم المؤمن يحب الصحابة، من بين الصحابة أزواجه، إذا كان حب الصحابة مطلوبا فأزواجه من جملة الصحابة، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهن معه في اللفظ الذي علمه أصحابه أن يصلوا عليه به، فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. هل خص زوجا من زوج؟ هل قال يستثني عائشة؟ إذن الذي يقع فيها يقع في النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقع فيها يقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يستسهل أن يقر الله تعالى نبيه على خبث، مع أن الله سبحانه وتعالى قد قال الطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وهذا الذي لا يحب الصحابة أيضا هذا الذي لا يحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو يتحكم. الرجاء من الإخوان اللي يحطوا الهاتف هنا يضغطوه بحيث لا يكون له قلبان في جوزه، يعني هو يسجل ويتكلم، يحاول يضغطوه خير ما يسوش علينا. أنا ما نعرف نحبسه، بصح صاحبه ما يجيش إن شاء الله، ربي يهدينا باش نحبسه. طيب قلنا بأن هؤلاء أيضا يقعون، يعني يتناقضون ويتحكمون في دلالات القرآن، وهو أن ربنا سبحانه وتعالى في السياق الذي ذكر فيه الزوجات الكريمات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في سياق طويل، بداية في سورة الأحزاب، بداية من قول الله تعالى يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الآيات، قال في سياق آية واحدة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهارا، سياق كله فاشل في الزوجات، لأنه قال بعده واذكرنا ما يتلى في بيوتكم، تمسكوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أخوكم يقول بأن ربنا عز وجل في هذا السياق الذي ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أدرج معهن آل البيت الباقو الباقين، فكأنهن هن الأصل لأن السياق فيهن، والتفت السياق إلى سائر من له صلة نسبية بالنبي صلى الله عليه وسلم فأدرجه. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يفسر به العاقل وجه كون الصيغة منها بصيغة الذكور. السياق في الزوجات ومن بعد هذا شأن القرآن، ذكر بقية آل البيت. وكاين حاجة والله أعلم يبان لي بأنها ترد على هؤلاء الناس، هذا الذي أميل إليه، وهو أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية بعد انتهاء السياق الذي في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا مغير لها في القرآن، وهو قوله إن المسلمين والمسلمات، ما كانش ما عندهاش مغير، فذكرها في هذا السياق سبحان الله كأنه رد على هؤلاء الكاذبين الذين يقتطعون من السياق شيئا ويجعلونه حاكما على السياق. فقال ربنا سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هل رأيتم لها نظيرا؟ المسلمين والمسلمات والمؤمنات غير القانتين والقانتات، الصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والحافظين فروجهم، سبحان الله في هذا السياق بالخصوص، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعدا عظيما. يعني هذه ملمح لعل فيه ردا عظيما على يعني أو بيانا لهذا المعنى الذي أحوم حوله، وهو أن السياق في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء في خلاله التعميم إلى بقية أهل البيت. وهذا الملمح والله أعلم يشابه عندي خاتمة سورة الليل مع ما ذكر في سورة الضحى، وهو أن معظم المفسرين قالوا إن الآيات الأخيرة من سورة الليل نزلت في أبي بكر الصديق، وهي قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى، أو أن أبا بكر يدخل فيها دخول أوليا، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، غير ولا سوف يرضى. خذوا هذه الآية الأخيرة وقارنوها بسورة الضحى اللي فيها قول الله تعالى لنبيه ولا سوف يعطيك ربك فتر، دي منزلة عظيمة لأبي بكر، لأن قلت لكم المفسرين كالمطبقين على أن هذه الآيات نزلت فيه أو هو داخل فيها دخول أوليا، فوعد هذا الذي حاز هذه الصفات وأبو بكر المقدم الذين حازوها وعد بأنه سيرضى، وجيء بعدها بسورة الضحى التي فيها وعد الله تعالى لنبيه بأنه سوف يعطيه فيرضى. كاين أمر يذكر وهو أنك تحب الصحابة وأن محبتهم لازمة كما ذكر هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، لكن عليك أن تعلم ما يلزم من كون الصحابة أفضل الناس كما سبق أن بين، يعني ما يعني كونهم أفضل الناس غير أفضل الناس خلاص. أنت إذا اعتقدت في إنسان أفضلية فماذا تفعل إزاءه؟ أفضلية ما هيش أفضلية باك تحبها الحب العاطفي، وربما الحب الذي فيه غلو. وقد قال بعض حفدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العراق: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام، فما زال حبكم بنا حتى كان علينا عارة. فأنت إذا اعتقدت أفضلية أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وأحببتهم فينبغي أن تجعلهم قدوتك، لأن الله تعالى جعل اتباعهم وسيلة لمرضاته على المتبع. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا يشمل يعني الذين اتبعوهم في أي عصر من العصور. سبحان الله، جعل اتباعهم يعني سببا في الحصول على مرضات الله، فمن أحبهم لزمه هذا. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الناجين من فرق التي ذكرها قال: ما أنا علي وأصحابي. ويبدو الله أعلم من قوله عليه الصلاة والسلام هذا ما عليه وأصحابي في حياته لا يحتاج إلى أصحابه في معرفة الحق، يحتاج إليهم هو موجود. فما عني ما أنا عليه وأصحابي معناه ما كان عليه أصحابي بعدي، لأنه في حياته يعني الوحي ينزل عليه، حتى إن العلماء قالوا لا يحتاج إلى الإجماع في عصره. الإجماع ما إنما يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ما أنا عليه وأصحابي معنى ذلك أن أصحابه من اتبعهم يعصم من الزلل ومن الخطر، فالذي يحبه ينبغي أن يتبعهم. وأمر آخر ينبغي أن يستحضره من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أفضليتهم، ينبغي أن يفعله. ما هو هذا؟ وهو أنه إذا كانوا في ذلك في تلك المنزلة السامقة والمرتبة العالية ومع ذلك وجه إليهم اللوم والتقريع والعتاب، فمن كان دونهم منزلا ولا ريب أن الأمر كذلك، ينبغي أن يكون ذلك بالنسبة له أحرى وأولى. وقد وجه إليهم هذا حينما قصر بعضهم أو فرط بعضهم كما تعلمون في أعقاب غزوة أحد، السياقات التي نزلت في شأنها، بل في قول الله تعالى على رأي بعض المفسرين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. بعض أهل التفسير يرى بأن هذا خطاب لهم حينما ذكروا بعض الأمور التي هي حق في نفسها، وهو كونهم أتباع خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى آله، وكونهم فضلوا على غيرهم، لكن ذلك وحده غير كاف في نيل ثواب من الله وفي نيل نصره، مجرد الانتساب. وهذا ينبغي أن يوجه إلى المسلمين الذين الكثير منهم إنما انتسابهم إلى الإسلام انتساب عاطفة، انتساب تقليد، انتساب جنسية، انتساب شكل. فإذا كان الصحابة وهم بتلك المنزلة قد وجه إليهم هذا، فلا أن يوجه إلى غيرهم من باب أحرى وأولى. وقرأوا قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم، لما الخطأ لهم، حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر. وقوله سبحانه وتعالى حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليا. وكذلك في سورة آل عمران حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحسب الناس أن يتركوا، هل عام في الجميع؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإذا كانت هذه الخطابات الربانية القرآنية وجهت إلى خير الناس تعاتبهم وتبين لهم ضريبة كما يقول المعاصرون ليس لك من الضرائب، ضريبة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، وهو الصبر على لأواء ذلك وتحمل المحن إذا كانوا وهم بتلك المنزلة. ومع النبي صلى الله عليه وسلم وجهت إليهم هذه الخطابات، فكيف بغيرهم من المقصرين مثلنا؟ فكل هذه المعاني ينبغي أن يستحضرها المؤمن. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قد ذكر فضل الصحابة ومنزلتهم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه راحة لنا أيضا، وهو أن هذا الخير وهذه المكرمة وهذه المنزلة باقية في أمته، باقية في أمته. أذكر لكم الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، وينبغي أن تفهم في هذا السياق، في هذا السياق الذي ذكرته. وقد اعتبرها بعض أهل العلم معارضة للأحاديث السابقة التي ذكرت بعضها والتي تدل على أفضلية الصحابة. منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ها هنا أنت تلقى كنت متمسكا بدينك فتلتقي مع الصحابة بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولك. بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. لا ينبغي أن تأخذ منه فقط الإسلام غريب خلاص وتطوي يديك وتستسلم، لا، هذا إخبار، هذا قدر من الله، لكن هذا لا يمنع أن تكون أنت فاضلا وأنت في آخر الزمان. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير عن آخره. هذا تمسك به بعض أهل العلم ممن رأوا أن تفضيل الصحابة على غيرهم هو تفضيل المجموع على المجموع، ولا يلزم من تفضيل المجموع على المجموع تفضيل كل فرد على كل فرد. وهذا هو المنحى الذي سلكه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ذهب إلى هذا المعنى. والمقام لا يسع يعني ذكر تفاصيل أو علاقة هذه الأحاديث بعضها ببعض. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أحمد والدارمي والطبراني عن أبي جمعة قال قال أبو عبيدة يا رسول الله أأحد خير منا؟ أسلمنا معه وجاهدنا معه. قال قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولن يروني. هذا الحديث حسنه حافظ في الفتح. وفي رواية لهذا الحديث هل من قوم أعظم منا أجرا، وهي رواية كما قال العلماء أقوى إسنادا من سابقتها. وهذه الرواية تدل على أن المتأخرين قد يكون فيهم من هو أعظم أجرا من بعض الصحابة، ولكن هذا لا يدل على الأفضلية، لأن عظم الأجر لا يلزم منه الأفضلية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد ذكرت لكم الزيادة الصحيحة في هذا الحديث وهي عظيمة جدا، وهي قوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا كل يوم. إذن عظم أجر بعض المتأخرين بالنسبة لبعض الصحابة لا يدل على الأفضلية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث عظيم أيضا فيه بشرى، وهو أن الأمة في كل زمان منها أناس يعني مفضلون. وشنو الحديث؟ في كل قرن من أمتي سابقون. هذا حديث عظيم، في كل قرن من أمتي، هي سعادة من حاز في أي قرن من القرون هذا الوصف بعض القرون المفضلة. في كل قرن من أمتي سابقون. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد هو بعد وضعه يده على سلمان الفارسي، لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس، وهذا عند الشيخين وعند الترمذي من حديث أبي هريرة، ولهذا كان معظم المحدثين من هذه المنطقة كما تعلمون، العجم معظم أهل الحديث من هذه المناطق اللي هي مناطق عجم. أنتم تعلمون بأن الإمام مسلما هو عرب، بخاري، زيد، ترمذي، نسائي، ابن ماجة، أبو داود السجستاني، غيره. فلو كان الإيمان عند الثريا لبلغوا جميعه. لكن الآن ما أحسب أن هذا الحديث ينطبق على من هم اليوم بإيران، والحديث من يدهما، ما أحسب أنه ينطبق عليهم، بل أجزم بأنه ليسوا منه في شيء. فهذه أحاديث في ذكرنا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أجمع الأحاديث، وهو حديث متواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه أحاديث عندما ينظر الإنسان فيها يعني يرتاح إلى أن الخير في هذه الأمة باق، وأن المتأخرين منهم من المسلمين قد يكون في من بعض أفرادهم من هو خير من بعض المتقدمين. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها أمر دينها. أكملت بهذا الحديث الكلام على حب الصحابة وتفضيلهم على غيرهم وما يلزم من هذا الحب، والوقت ضيق فلنؤجل الكلام على بقية النظم إلى الحصص القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.